فانكحونا باذن ايه اهلنا. يبقى اللي بيملك يعمل نفسه ايه الاهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما فتح ابواب لتصفيه الرق وجعل له مصارف متعدده قال فان لم يدخل واحد منكم في من يملكه في هذه المصافي يبقى يعمل ايه؟ يعني هيستبقيه ايه؟ لازم ياكله مما ياكل مش كده؟ ويلبسه مما ولا يكلفه مالا فان كلفه فليعن، يعني ايده بايده. طب هات لي بقى واحد كده بتلبسه من لبسك وبتاكله من اكلك، ولما بيعمل شغله وصعب عليه انت يبقى ايه الشكل ده بقى؟ يبقى دي معامله اهل ولا لا؟ طب وباذن اهلهن؟ ام قال لك لا، لانها مملوكه يمين. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى بيعالج كم مساله، يعالج طالب الزواج ويعالم المملوكه ويعالج الساده. تشريع لانه رب الكل، ما بيشرعش لواحد على حساب مين. طب باذن اهلهن ما دام مملوكه يمين ولها سيد، السيد ده مش له مصالح، لازم تستاذنه لانه يمكن ما يقدرش يستغنى عنها وتخدمه، وقتها يبقى مش قال لازم ايه باذن اهلهن. لكن لما قال في المهور قال ايه؟ فانكحوهن بايه؟ واتوهن اجورهن بالمعروف. اتوهن بقى ننكح باذن الايه؟ يعني نستاذنه، مش يعقد هو لايه؟ نستاذنه علشان يعرف انه دخل شريك له في العمليه، اخذ الايه؟ البضع. وعلشان لما نستأذن، لأن عرضة إننا ناخدها من وراه وهو في الليلة اللي حصل فيها الأخذ من وراه نفسه تيجي ليه؟ لا خلاص، يبقى ترتيبه بقى إن إيه؟ البضع انقفت، بقيت ملكية الرقبة وملك العروس ده بقى لمين؟ للزوج. وآتوهن أجورهن بالمعروف. إياكم أن تقولوا هذه إيه؟ مملوكة يمين، ده مش عارف أي شيء يرضيها، هي كالطيلة. لا لا، بالمعروف المتعارف اللي هو ايه؟ يديلها ميزان الكرامه في ايه؟ في البيع. محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. احنا قلنا بقى المحصنه اللي هي الايه؟ عفيفه. خلاص كده؟ غير مسافحات. احنا قلنا المسافحه بقى اللي هي عمليه الزنا اللي بنسموها بابليك. ومتخذه اخدان متخصصه الواحد. غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن اللي هم مين؟ الإماء. أحصن يعني إيه هنا؟ تزوجنا. نجي هنا بقى، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا ما أحصنوش ما عليهمش حاجة. قال لك لأن الأمة دي عادة مبتذلة. طيب لما تتزوج خلاص بقت إيه؟ محصنة. لما تأتي بفاحشة نقوم نقول لها ايه؟ انت فيك حاجتين اتنين، متزوجة واتيت بايه؟ بفاحشة. كونك يعني اتيت بفاحشة مش هنعاقبك عقاب الحرة. ليه؟ لان زي ما قلنا الهند قالت او تزني بايه؟ الحرة. دي عملية صعبة عليها، انما الامام ممكن انها مبتذلة ولا لهاش اهل غيروا عليها، لا اب ولا اخ ولا اسرة ولا الى اخره. فديان يعني قال لك فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، كلمة محصنات قلنا بتطلق على ايه؟ خدوا بالكم، على الحرائف وعلى المتزوجات. الخوارج استعملوا اخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم. ايه اخذوا معناها ايه؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا المحصنات المتزوجات. نقول له يا اخي اشمعنى انت استبديت بكلمه المحصنات وقلت المتزوجات؟ طب ما هي المحصنات ايه؟ الحرائق. اشمعنى خدتها المتزوجات؟ هو يريد ان ياخذها المتزوجات عشان يقول ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجه يبقى اذن المتزوجه ما عليهاش رجم، لان الرجم لا ينصف. لأن الرجم لا ينصف، يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات موخفة بمعنى إيه؟ المتزوجات. فإن